يسمونها لأن الناس ما فيش ليه إيه الأمر الأبدية والفرعات ما فيش لأن ليه لا يكون هناك في في ترجمة حكيم ابن آدم ما أعرفش كتبت ولا لا أمنية إلى في خارج أرض ماشي معايا كل ذنب في كل ذنب يعطيك إيمانا سلام أمام مكتوبة مدين واثنين طب كويس صفحة مدين واثنين يبني ما نموش بطاقاتها ايوه ده نحن في الكتاب نقول عدد وثلاثين من الخدمة خبل يحتل يدين ويستحبنا لكن لينا خلال وعد وعد وقاطب أنتم وأنتم تصفحون أقاطب أقاطب عنكم يعني حبكم في الختام مع العدل Yeah.

ثبت أنظارك في وحمولك سبه علي، ثبت أنظارك في وحمولك سبه علي، وفي وادي ظل الموت، وفي وادي ظل الموت ارفع عينك تلاقي، ارفع عينك.